إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس التعليق على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد قلنا في المجلس الماضي، توقفنا عند قوله رحمه الله: النوع 21 معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع. اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان حاله ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب، على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى. وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار وضعه وما يتنزل منزلة إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف وفي نسخة لكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. وفيما روين عن الإمام أبي بكر السمعاني، وبعضهم ضبطه السمعاني، ينظر هذا، أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما غلط غالط فقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، مثال هكذا في نسخة في طبعة العتر. روين عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة. وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة، في بعض النسخ سورة سورة. بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه، ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، والله أعلم. هكذا قال العلامة ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه، فيتكلم في هذا النوع عن الحديث الموضوع، عرفه بأنه المختلق المصنوع أي المكذوب، كما قال صاحب البيقنية: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وطبعا أهم شيء هو الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد يوضع على غيره أيضا، قد يقال مثلا قال عمر أو قال عثمان أو علي أو المسيب أو كذا، ثم يذكر كلام مكذوب فيكون من جملة الموضوع هنا. ولهذا ابن الصلاح أطلق ولم يقيد، وهذا كما قال ابن حجر: هذا تفسيره بحسب الاصطلاح، أما من حيث اللغة فقيل هو الملصق، وقيل الوضع أيضا الحط والإسقاط، قال والأول أليق بهذه الحيفية وهو الإلصاق. وقوله: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، اعترض عليه بأن الموضوع ليس بحديث، لكن كما قال الحافظ ابن حجر يمكن الجواب عنه بأنه أراد بالحديث القدر المشترك، أي الذي يحدث به ما يحدث به على أنه حديث، أي بحسب ادعاء راويه، فهو يعني يزعم أنه حديث ويروى على أنه حديث، وإلا فهو في الحقيقة ليس بحديث. فبهذا الاعتبار عده شر الأحاديث الموضوع، لأن شر أفعل تفضيل، فكأنه منها بهذا الاعتبار، وإلا فهو في الحقيقة ليس بحديث على حسب حكم من وضع حكم عليه بالوضع. وقوله ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه يقصد بخلاف غير من حديث الضعيف، يعني يقصد أن الأحاديث الموضوعة لا يجوز روايتها لمن كان يعلم أنها موضوعة، لا في ترغيب ولا ترهيب ولا في أي باب من أبواب الدين، بخلاف الأحاديث الضعيفة فإنه قد يعني رأى جماعة بل جمهور المتقدمين على جواز روايتها في الترغيب والترهيب، الرواية مثلا بالأسانيد وكذا للأحاديث الضعيفة يجوزونه. مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مع أنه معروف أنه ليس كل ما يحدث عن بني إسرائيل صدق، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نحدث إلا بما يوافق الذي عندنا. طبعا معروف إذا خالف وتبين كذبه هذا شيء معروف، لكن هناك بعض أشياء لا يعرف كذبها ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية عنها. يبقى إذا غلب على الظن أو إذا مثلا لم يعني يثبت عندنا صدقه فهذا قد يشبه هذا، وأظن أن شيخ الإسلام تيمية استدل على هذا بهذا، وهذا مذهب جمهور العلماء ولعله من المتقدمين والمتأخرين على هذا. ولكن هذا له شروط اشترط بعض العلماء، كأن يكون لم يشتد ضعفه ولا يعتقد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون فيه تشريع عمل جديد، وإنما يندرج تحت مشروعية عمل أصلا ثابت. فمثلا إذا كان هناك حديث فيه شيء من الضعف في بر الوالدين، فبر الوالدين ثابت بالقرآن والسنة، فهذا كما قال الشيخ الإسلام في ما ذكر عن بني إسرائيل، يعني إن كان حقا فالحمد لله، وإن لم يكن فأصلا هذا العمل مشروع وكذا، ولا يشرع يعني لم يشرع بسببه شيء جديد لئلا يدخل في باب البدع. فإذا هناك ضوابط وضعوها في هذا الباب منها ما ذكرنا. وأما الحديث الموضوع فلا يجوز ذكره لمن علم وضعه إلا لبيان حاله، كان يقال هذا الحديث كذب وهذا غير صحيح، وينبغي أن يبين بعبارة واضحة يفهمها كل أحد، ما يبين مثلا يقول هذا حديث موضوع ويكون في مثلا في محضر عوام من الناس لا يفهمون هذا المصطلح، فتقول مثلا مكذوب ليس بصحيح لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا مثلا حتى يفهم الناس. قال ابن حجر رحمه الله مما يدل على هذا حديث، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين روايتان. وهذا فيه وعيد شديد كما قال، يعني لكون إنسان يروي شيئا وهو يظن فضلا عن أن يتيقن أنه كذب. ثم ذكر في قوله بخلاف الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، هل احتمال الصدق هذا ينبغي أن يكون ضعيفا؟ قال هل يجوز أن يكون ضعيفا أو لا بد أن يكون قويا؟ على كل حال قال هذا محل نظر، والذي يظهر من كلام مسلم قد كان ذكر كلاما للإمام مسلم في مقدمة صحيحه حيث قال اعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والإمام مسلم هو الوحيد فيما وقفت عليه من المتقدمين الذي ظاهر كلامه أنه لا يروى الضعيف مطلقا لا في ترغيب وترهيب ولا في غيره، أما جمهور المتقدمين فهم على خلاف ذلك. ومن أراد أن ينظر هذا فلينظر في مقدمة كتاب ابن أبي حاتم فقد عقد الجرح والتعديل، فقد عقد بابا كاملا في هذا وروى عن كثير من علماء السلف وأئمة الحديث جواز هذا، ومما يدل عليه عملهم، فكثير من الأئمة أخرجوا مثلا كتابا في الزهد وكذا وهو محشو بالضعيف الذي لا يخفى على من دونهم بكثير. فهل تظن مثلا أن كون بعض المعاصرين الآن الفضلاء يقولون مثلا ضعيف الأدب المفرد، هل هذا الضعيف يخفى على البخاري؟ طبعا لا يخفى عليه. طيب لماذا ينشر البخاري الأحاديث الضعيفة للناس؟ لماذا؟ هذا سؤال، فهذا يبين لك الواقع. وكذلك تجد الزهد للإمام أحمد، الزهد لوكيع، الزهد لفلان، وفيها كثير من الأحاديث، وقد صرح بهذا كثير منهم، وقد قال العراقي في ألفيته وسهلوا في غير موضوع رواه من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد، ابن مهدي وكذلك عن ابن مبارك قبله قال في بعض الرجال احتملوا أن يروى عنه مثل هذا. قالوا مثل ماذا يا أبا عبد الرحمن أو كذا؟ قال في زهد، في أدب، في موعظة. وهذا يدل عليه الحديث. لماذا نحدث عن بني إسرائيل؟ لو قال نحن لا نحتاج إلى بني إسرائيل، عندنا القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، وقال في بعض الروايات قال فإنه كانت فيهم الأعاجيب. وهذا مما يدل على أن عدم التجديد في مثل هذا. والعبرة هو بما كان عليه السلف، ليس بما يقوله بعض المتأخرين مما يظنون أنه هو الإتقان وهو الحجة وهو المضطرد وهو لا. العبرة بما كان عليه السلف في جميع الأبواب، في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأداب والسلوك. لا نكون سلفيين في بعض الأبواب وفي بعض الأبواب نترك ذلك وننظر ما يظهر لنا نحن أنه أولى وأوفق. طيب، ومن تأمل وجد الحق مع جانبي دائما ما يقوله الأئمة المتقدمون ورحم الله. وهذا لا يعني أن لا نستفيد من المتقدمين والمتأخرين الجميع، لكن لا شك أنه كما قال ابن مالك وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. طيب، قال هنا والذي يظهر من كلام مسلم هذا السابق وما دل عليه الحديث المتقدم أن احتمال الصدق إذا كان ضعيفا أنه لا يعتد به. إذا اشتد ضعف الحديث فإنه قد يلحق بالموضوع في أنه لا يستأنس به، لا في ترغيب وترهيب ولا غيره، الله أعلم. طيب، ثم قال في قولي أيضا في قولي قال ابن الصلاح تكلم بعد ذلك عن كيف يعرف الحديث الموضوع، فذكر أنه قد يعرف بإقرار واضعه، أي باعترافه، يقول أنا وضعت هذا الحديث، أو ما يتنزل منزلة إقراره. مثل له العراقي بأن مثلا يسأل راوي عن، طبعا الاعتراف واضح، أن يقول أنا وضعت هذا الحديث، وهذا وإن كان لا يقطع به كما قال ابن دقيق العيد لكنه كاف في العمل بإقراره، مثل الإقرار بالقتل فنقتله وبالزنا فنرجمه وما إلى ذلك. فكذلك هنا إذا اعترف على نفسه ولم يكن له طريق آخر فإنه، خاصة إذا انضمت إليه القرائن أيضا، فلا مانع من القطع، ومن غير القرائن أيضا نعمل به لأنه به ثبت فسقه كما ذكر هذا وحققه ابن حجر ورد على من لم يفهم كلام ابن دقيق العيد. بعض الناس ما فهموا كلام ابن دقيق العيد فهو لا يقول لا نعمل به، وإنما يقول لا نقطع به لاحتمال أنه كذب في نفس الاعتراف، وهذه يعني احتمالات بعيدة لا ينظر إليها ولا تمنع حتى عند ابن دقيق العيد من العمل به. ولهذا هو صرح قال هذا كاف في رده لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه، وهذا صحيح، لكن أحيانا تنضم إليه قرائن، يعني هو يقول هذا كذاب، قد يكون حتى اعترافه كذبا، قد يكون اعترافه كذبا، لكن هناك قرائن يعرفها الحديث كما يأتي تدل على هذا. طيب، هذا بالنسبة للاعتراف. ما يتنزل منزلته مثل له العراقي بأن يسأل راوي مثلا عن من أخذت هذا الحديث، فيذكر مثلا راويا لنفترض أنه توفي سنة مثلا 160 ثم يقال له متى ولدت فيقول 170، هذا كأنه يعترف على نفسه بأنه كاذب، لأنه لا يمكن أن يكون أخذ الحديث عن من مات قبل مولده، فهذا كأنه اعترف على نفسه بالكذب في الجملة. وإن كان الاحتمالات إذا فتحنا بابها كما ذكر ابن حجر هذا أيضا قد يرجع، قد يكون أخطأ، قد يكون أيضا كذب، قد يكون كذا، لكن هذا يعني احتمالات بعيدة لا ننظر إليها. وأيضا ذكر مما يعرف به الوضع، قال وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي. المروي هو الغالب كما ذكر ابن حجر، وأما الراوي فنادر. ومثلوا له بمثلا قرينة حال الراوي يعني يكون هناك قرينة حاصلة في ذلك الوقت تبين أنه موضوع، ويمثل لها بقصة غياث بن إبراهيم مع الخليفة المهدي بن المنصور العباسي، فإنه كان يحب اللعب بالحمام فدخل عليه فروى حديث لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف أو جناح، فزاد لفظة أو جناح لأجل أن يتقرب ويتزلف إلى الخليفة لأنه يحب اللعب بالحمام. فهذا حال الراوي وقرينة حال الراوي وكونه يزيد هذه اللفظة في هذا الحديث. هذا حديث حديث صححه كثير من أهل العلم، لكن أو حد صححه أهل العلم، لكن زيادة أو جناح هذه موضوعة. فحاله كونه يزيدها في مثل هذا الحال مع كونه طبعا معروفا أصلا بأنه متهم أو كذا، هذا كله يدل على كذبه، وأنه زاد هذه اللفظة تزلفا إلى الخليفة في ذلك الوقت، لأنه زادها لحال معين، فإن المهدي كان مشغوفا بلعب الحمام. وأما حال الراوي المروي فهو الغالب، وحاصله كما قال ابن حجر أنه يرجع إلى أنه حصلت لهم بكثرة محاولة أي مزاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظه وما لا يجوز، كما سئل بعضهم كيف يعرف أن الشيخ الكذاب قال إذا روى لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها علمت أنه كذاب، يعني يروي كلام لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس باستحسان العقول كما يفعله بعض أفراخ المعتزلة المعاصرين، لا، وإنما بكثرة ممارستهم وحفظهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سنين طويلة جدا. وكل إنسان إذا لازم إنسانا زمنا طويلا أو قرأ له زمنا طويلا فإنه يميز أسلوبه بحيث أحيانا يقطع بأن هذا الكلام ليس من كلامي تماما، إما للفظي أو لمعناه كما سيأتي. ومن جملة القرائن الدالة على الوضع كما قال ابن حجر الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا كثير موجود في حديث القصاص والطرقية يعني منتسبين إلى التصوف الله أعلم. فتجد مثلا يقول على ذنب صغير يتوعد بعذاب عظيم جدا، أو يأتي وعد بأجر كبير جدا على عمل يسير، فهذا يكثر في أحاديث القصاص والوعاظ الذين لا خبرة لهم بالحديث فقد يتلقفون الحديث الموضوع من غيرهم أو يضعوه إذا كان لا دين لهم كما سيأتي. وأيضا من الطرق التي تبين هذا كما قال فقد وضعت، قال ابن الصلاح فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. الذي يظهر كما قال ابن حجر أن ابن الصلاح إنما قصد أن ليس ركاكة اللفظ وحده، لأن بعضهم اعترض عليه قال قد يروى الحديث بالمعنى وكذا، لا، الظاهر أنه يقصد أنه يعرف بمجموع الأمرين ركاكة اللفظ وركاكة المعنى معا، خاصة إذا كان طويلا ويشتمل على نحو ما تقدم فإن هذا يدل على وضعه. ثم تمم الحافظ ابن حجر بفوائد نفيسة في تعليقه على ابن الصلاح هنا في هذا الموضع بأشياء أخرى يعرف بها الوضع لم يذكرها ابن الصلاح، نذكر رؤوس أقلامها من باب الفائدة. فقال تنبيه أخل المصنف بذكر أشياء ذكرها غيره مما يدل على الوضع من غير إقرار الواضع من غير اعتراف، منها أن يخالف العقل، أنا سأختصر كلامه، أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلا لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي العقل، وبعضهم مثل له ببعض الأمثلة. طيب ويلتحق به ما يخالف الحس والمشاهدة كالجمع بين الضدين أو أن مكة لا وجود إلى آخره، ومنها أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم لا ينقله إلا واحد، يعني أن ينقل واحدا ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك. ومنها ما يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا، ومنها أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد، يعني أمر عظيم يغير مثلا الشريعة بالنسبة للأمة كلها وينفرد به واحد دون الجم الغفير من الناس، فهذا يمتنع في العادة فيقطع بكذبه. طبعا هذه من جملة القرائن التي تجتمع، ومنها أن يكون منافيا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، يكون منافي منافاة عامة واضحة. أما مجرد مخالفته لبعض الأحاديث الصحيحة فهذا لا يستلزم دائما الوضع، لأنه كما نبه عليه وقال أخطأ من قال هذا وذكر أمثلة أخطأ فيها، قال ممن يكثر من هذا المكتوب هنا الجوزقاني وبعضهم يضبطه بغير هذا في كتاب الأباطيل له، وأيضا ذكر أمثلة وقعت من ابن خزيمة وابن حبان وغير ذلك، يعني كأنهم تعجلوا في الحكم بوضعها مع أنها يعني محتملة لوجه صحيح، ومن يعني مثلا قالوا هذه مخالفة لكذا، مثال يعني واضح أن ابن حبان مثلا قال حديث ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه موضوع، لماذا؟ قال لأن مع أن هذه حديث صحيحة، طيب لما أو أنه بلغ منه الجوع مبلغ، قال لأنه قال إني أبيت أطعم وأسقى، فكيف يكون يطعم ويسقى ثم يبلغ منه الجوع هذا المبلغ؟ وهذه شبهة ركيكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه يطعم ويسقى دائما، وإنما قال أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقين، هذا أي في حالة الوصال، هل هذا يمتنع أنه في أحوال أخرى يجوع جوعا شديدا؟ لا. وقد تضافرت الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجوع جوعا شديدا أيام الخندق وغيرها، وردت أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما تدل على أنه كان يجوع جوعا شديدا. فهذا كما ترى، وهذا سبحان الله قد يقع حتى من بعض الصحابة، مثل استدراكات عائشة على كثير من الصحابة، يعني هي تجتهد واجتهادها يكون مرجوحا وتخالف الحديث بظنها أن راويه وهم، وهذا مطابق لما فعله ابن حبان وغيره. فيقول مثلا، تقول مثلا إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أنكرته عائشة قالت استدالا بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقالت إنما قال إنه كذا وإنه كذا، وقالت ألفاظا أخرى، لكن هذا صحيح. أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل بدر وقال إنك لا تسمع الموتى، وهذا أيضا ليس بوجيه، وقد نقله غير واحد من الصحابة وهي لم تكن حاضرة لأنها امرأة، وعمر وأبو طلحة وغيرهما من شهد بدرا نقلوا هذا نقلا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إما معجزة أو أن الموتى يسمعون، وإنما الموتى الذين في الآية قيل إنهم الكفار الذين يشبهون الموتى في عدم الانتفاع إلى غير ذلك. وعائشة لها كثير من هذه الاستدراكات، حتى ألف بعضهم مصنفا في استدراكاتي على الصحابة، لعله اسمه الإجابة أو كذا، فيما استدركته عائشة على الصحابة، ولكن كثيرا مما استدركته الصواب فيه مع غيرها رضي الله عنه، وربما كان الصواب معها وربما احتمل، مثل استدراكي على ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقالت ما اعتمر في رجب قط وهو شاهد، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن من رأي الحجاب، تقول ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط وما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، فسكت ابن عمر، وابن عمر كان لا يحب الردود وهذه الأشياء وإنما يسكت في الغالب. ومنها مما يعرف به أن الخبر موضوع إذا فتش في بطون الكتب وفي صدور الرجال بعد استقرار الأحاديث في بعد زمن استقرار الأحاديث فلم يوجد، كما قال صاحب المراقب من تفى وجوده من نص عند أولي الحديث بعد الفحص، وكما قال، وهذا ذكره فخر الدين الرازي، وأيضا قال العلائي وهذا إنما يقوم به الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث ومعظمه كالإمام أحمد وإلى آخره. أما المتأخرون ذكر أنه يكثر خطأ في هذا، ومن هذا من أسباب ما دخل به الخطأ على ابن الجوزي الذي أشار إليه ابن الصلاح بقوله ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، يقصد به ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي قريب في عصره من ابن الصلاح، فابن الجوزي مات سنة 597 سنة 597 وابن الصلاح مات سنة 643، يعني بينهما أقل من 50 سنة بين وفاته. فيقول يعني هذا المعاصر ويقصد به ابن الجوزي يعني توسع في الموضوعات حتى أدخل في كتاب الموضوعات كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما هو ضعيف فقط، بل زاد بعض العلماء على كلام ابن الصلاح وقالوا بل أدخل فيها بعض الأحاديث الحسنة، بل بعضهم قال أدخل فيها أحاديث صحيحة، بل أدخل فيها حديثا من صحيح مسلم. لكن ينبغي أن نفهم معنى كلام ابن الجوزي، الناس اعترضوا عليه قالوا هذا يأتي بأحاديث إنما راويها ضعيف فقط، لكن الحقيقة أن ابن الجوزي مصطلحه في الموضوع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله بعض الباحثين، فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج ابن الجوزي هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذبة بل غلط فيه. إذن ننتبه لهذا، يعني الجوزي يقصد أن هذا الحديث مقطوع بكذبه حتى لو كان راويه ضعيفا فقط وليس كذابا، لكن يقول هذا الحديث مجزوم بأنه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى الموضوع عنده، ولا يشترط فيه أن يكون راويه كذابا معروفا بالكذب أو أنه متعمد لوضع الحديث. ولكن قد يتعقب كما قال ذكر ذلك المعلم وغيره كما نقله بعض الباحثين أنه قد يتعقب من جهة أن القرينة التي يذكرها المنضافة إلى ضعف الراوي ليست كافية في الحكم بوضع الحديث، حينئذ يكون وجيها الاعتراض عليه. وهناك كلام كثير صدر، وكذلك ابن جوزي نفسه صرح بهذا، فإنه قال في بعض الأحاديث وكما ذكر نقله بعض الباحثين عنه ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار روايته، هذا يبين لك منهجه، لأن المستحيل لو صدر عن الثقات رد ونسب إليهم الخطأ، ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات إلى آخره على أنه دخل الجمل في سم الخياط لما نفعهم ثقتهم ولا أثرت في خبرهم لأنهم أخبروا مستحيل، وهذا يبين لك منهجه في ذلك. وأحيانا يدخل عليه الخطأ من جهة أن هذا الحديث له طرق أخرى لم يقف عليها ولم ينتبه لها، ولهذا أدخل في حديثه كما قال في كتابه المنكر والضعيف بل وقليل من الأحاديث الحسان بل وبعض الأحاديث الصحيحة، وذكر ابن حجر أن له مصنفا في هذا، وله أيضا كتاب آخر اسمه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وقد أدخل في هذا من الموضوعات، كما أدخل في الموضوعات كثيرا من الواهية التي لا تصل إلى الوضع، كما أشار إلى هذا ابن حجر، وفاته الكثير من هذا وهذا كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله. ثم قال ابن الصلاح: والواضعون للحديث أصناف، وعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الأحاديث احتسابا فيما زعموا، يعني فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. يقول الحديث: الواضعون للحديث أصناف وأنواع، أشرهم الذين ينسبون إلى الزهد، وبعضهم يقول مثلا بعض من ينسب إلى التصوف وكذا يزعمون أنهم يضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله ليرغب الناس في الخير ويرهبوهم من الشر، وهذا جهل شنيع. وقد تمسكوا ببعض الشبه الباطلة ونقضها حافظ ابن حجر، مثل أن يقولوا مثلا من شبههم أنهم قالوا هذا الحديث في من قصد عيبه أو شين الإسلام أو كذا، واستدلوا بحديث أنه قال: لكن عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام، لكن قال الحاكم هذا حديث باطل. ومن شبههم أنهم قالوا: نحن نكذب له لا نكذب عليه، وهذا جهل باللسان، لأن كذب عليه معناها أنه نسب إليه ما لم يقله، وكذلك فإن هذا يتضمن الكذب على الله، لأنه يخبر أن الله سيثيب بكذا ويفعل كذا وهذا من غير دليل. وتمسكوا برواية: من كذب عليه متعمدا ليضل به الناس. والجواب أن هذه الزيادة اتفق الأئمة على ضعفها وعلى تقدير قبولها، أن اللام إنما هي فليست دليلا على هذا، وكما قال مثلا الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فافتراء الكذب على الله محرم مطلقا، سواء قصد به الإضلال أو لم يقصد. طيب، وهو أشار هنا إلى أن هناك أنواع أخرى من الواضعين ولم يذكرهم، ذكر فقط من نسبوا إلى الزهد ولأنهم عظمهم ضررا، وذكر ابن حجر أنواعا أخرى أيضا من المفيد معرفتها كالزنادقة، حملهم على وضع الاستخفاف بالدين وإرادة الطعن فيه، وثانيا أصحاب الأهواء والبدع كالخوارج والروافض، وأيضا من عمل مثلهم من متعصبي المذاهب الذين مثلا يضع أحدهم الحديث نصرة لمذهبي أو طعنا في مذهبي مخالفه، وأصحاب الرأي الذين يستجيزون نسبة الأقيسة الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد في كتبهم كثيرا من الأحاديث التي لا أصل لها، وهذا يكثر في كتب بعض أصحاب المذاهب المتأخرين، أحاديث لا أصل لها ولا خطام لها ولا زمام. وكذلك الصنف الثالث من حمله الشرع ومحبة الظهور على الوضع، يعني يريد أن يشتهر بين الناس، كما الآن تجد الواحد يريد أن يشتهر فيقول أي كلام فارغ من أجل أن يشتهر، قال ممن رق دينه من المحدثين فيجعل يركب إسنادا مثلا للحديث الضعيف أو يدعي سماع من لم يسمع. طيب، وأيضا منهم أصحاب الأغراض الدنيوية، يعني يريدون المال والدنيا كالقصاص والسؤال في الطرقات وأصحاب الأمراء، يكذبون من أجل أن يعطوا المال مثلا، أمثلة ذلك كثيرة. والصنف السادس هو من لم يتعمد الوضع، وهذا ذكره بعد ذلك ابن الصلاح، وهو سماه شبه الوضع، يعني أنه أخطأ فدخل عليه كلام في كلام، أو من ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه، كما وقع لسفيان بن وكيع وغيره مع كتابه، أو بعض جيران السوء أو كذا، وأشدهم ضررا أهل الزهد كما قال ابن الصلاح، وكذا المتفقه الذين يستجيزون نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأصناف قال فالأمر فيهم واضح، ولا يخفى كون هذا حديثهم كذبا إلا على الأغبياء. طيب، ونبه ابن حجر إلى أن الكرامية بتشديد الراء. طيب، وأما ثم قال ذكر شيء يسمى شبه الوضع أو الوضع غير المتعمد من الصلاح، فقال: ثم إن الواضع ربما وضع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء. هذا مصدر الحديث الموضوع، هذا الكلام إذا كان لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أين أتى به؟ أحيانا ينشئ كلاما من عند نفسه، وأحيانا يأخذ كلاما لغير النبي صلى الله عليه وسلم فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يأخذ حكمة فيجعلها حديثا مثلا، أو يأخذ كلاما لسقراط أو لغيره أو لأي حكيم أو لبعض الصحابة فيجعله حديثا. طيب، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجوب النهار، وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحكم عليه أهل العلم بالوضع. وخلاصة القصة أنه دخل وشريك القاضي يحدث بحديث قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراد أن يذكر المد فدخل هذا الرجل الصالح الغافل فرأى وجهه منيرا فعجبه فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. شريك الآن يعلق على هذه الحادثة التي حصلت فإذا بهذا الرجل الذي قيل هذا الكلام تعليقا على جمال وجهه لعبادته ظن أن هذا هو الحديث فصار يروي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وهذا خطأ توهمه لضعفه وغفلته فظنه حديثا وصار يرويه على هذا وبعض العلماء جعل هذا من باب المدرج وكل الأحاديث التي بعضهم اعترض بأن له طرقا أخرى لكن كلها لا يصح. ثم ذكر مثالا وهو حديث الأحاديث التي في فضل في فضائل القرآن سور القرآن سورة سورة وذكر عن أبي عصمة وهو الذي قال له نوح الجامع قيل إن ابن حبان قال جمع كل شيء إلا الصدق كان رجلا صالحا وكذا لكنه يكذب كما تقدم في بعض الصالحين الذين يكذبون ولهذا سئل من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب ابن عباس فذكر أنه رأى الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضع هذه الأحاديث قربة حسبة أي قربة إلى الله ليرغب الناس في القرآن وهذا طبعا من الخطأ الفاحش. وكذلك حديث آخر يروى من طريق أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة بحث باحث عن مخرجه هذا الباحث قال هو مؤمل بن إسماعيل هو راوي ذهب لشيخ يروي بهذا الحديث من حدثك من قال رجل بالمدائن فذهب إليه فقال من حدثك قال شيخ بواسط من حدثك ذهب إليه قال شيخ بالبصرة ذهب إليه قال من حدثني قال شيخ بعبادان قال فصرت إليه فأدخلني بيدي فأدخلني فإذا قوم من المتصوف ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثني فقلت يا شيخ من حدثك قال لم يحدثني أحد ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. هذه هي خلاصة هذه القصة التي أشار إليها ابن الصلاح بقوله بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه وإن أثر الوضع عليه لبين عليه. قال المعلم تعليقا على هذا قال لعل مؤملا هذا لعل هذا الرجل قطع نحو 3 أشهر مسافرا لتحقيق رواية هذا الحديث الواحد وهذا يبين لك عظم قدر أهل الحديث وشدة اجتهادهم في التنقيب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يبذلون الغالي والنفيس 3 أشهر في بحث عن حديث واحد من حدثك من حدثك من يمكن 4 أو 5 مدن وبلاد ويسافر فيها بحثا عن هذا الحديث فرحمهم الله ورضي الله عنهم وهذا يبين لك حفظ الله سبحانه وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بجهود هؤلاء العلماء والمخلصين رحمهم الله ورفع درجتهم وجمعنا بهم في فردوس جنته. قال ختاما نصلح ختم بقوله ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إداء تفاسيرهم والله أعلم يعني أن الواحدي وهو له 3 تفاسير البسيط والوسيط والوجيز وغيره يعني الزمخشري وغيره أودعوا هذا الحديث في تفاسيرهم وقد أخطأوا بهذا لأنه حديث موضوع وسبق أن الحديث موضوع لا يستأنس به حتى في فضائل الأعمال ولا غيره ولكن قال العراقي من أبرز إسناده أعذر ممن حذف إسناده يعني بعض العلماء ذكروا بإسناده فيمكن للإنسان أن يرجع الإسناد وينظر فيه وبعضهم حذف إسناده وهذا أشد خطأ لأن الإنسان سيأتي ويأتي يجد فقط عن ابن عباس مثلا أو عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجده حديثا فإذا كان ليس له خبرة فلن يعرف ولن يشك ربما لا يشك في الأمر وربما لا يبحث وربما يتوقف لأنه لا يعرف إسناده حتى لو كان عالما خاصة إذا أورده بصيغة الجزم فخطأه أشد كالزمخشري هكذا ذكر العراقي. قال ابن حجر ختاما تعليقا على هذا قال والاكتفاء بالحوالي على النظر في الإسناد هذه فائدة مهمة في الإسناد طريقة معروفة لكثير من المحدثين وعليها يحمل ما صدر من كثير منهم من إرادة الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحا وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأئمة وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان والله أعلم. هذه قاعدة مهمة عند المتقدمين من أسند فقد أحال إذا ذكروا الحديث بإسناده فهم يرون أنهم قد برئوا من عهدته ولهذا قد يرون بعض الأحاديث الساقطة لكن يرون أنهم مدام أنهم ذكروها بإسنادها فقد خرجوا من ذلك وهذا يحل عنك إشكال كيف أن بعض هؤلاء الأئمة رأوا بعض الأحاديث الساقطة الضعيفة جدا لأنهم يرون أنهم قد برئوا من عهدتها بسبب أنهم ذكروا أسانيدها. نختم كالعادة بقراءة أبيات العراقي سريعا في هذا الباب وهي مطابقة لكلام ابن الصلاح. قال الموضوع شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج من الجوزية والواضعون للحديث أضربوا أنواع أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعمنا أو عن القرآن فافترى نأو يعني ابتعدوا فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس مبتكر كذا الحديث عن أبي اعترف راويه بالوضع وبئس ما اقترف وكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترهيب وهذا باطل الكرامية جوزوا الوضع على الترغيب في الترغيب والترهيب والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسهم وبعض من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد لم يتعمد نحو حديث ثابت بن موسى هنا وليس ثابت بن أسلم البناني نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت يعني وهم وجرى ومشى وسرقه منه جماعة من الواضعين ويعرف الوضع بالإقرار وما نزل منزلته وربما يعرف بالركة قلت استشكل الثبجي والثبجي هو ابن دقيق العيد القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب بلا نرده عنه نضربه يعني هذا لا يمنع أن يرد ولا يؤخذ به وإنما الكلام في القطع بذلك هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.